أنا بدي أغني وبدي عيد والليلة أفراح وعيد. أنا بدي أغني وبدي عيد والليلة أفراح وعيد. بيتك جمهورك سعيد في هالليل الوردية. يا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي ويا حلالي ويا مالي. وانت يا ضارب الدفوف سمعني بلدي وملفوف. وانت يا ضارب الدفوف سمعني بلدي وملفوف. شعرك يا نبيل عرجز وبحر الطاويل. ما في شغل مستحيل على البراء الفنية. يا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي ويا حلال ويا مالي. عند بتسمع ألحان بتطرب معاها الأذان. من عند بتسمع ألحان بتطرب معاها الأذان. نغمتنا واندبحان ومواويل حجازية. يا بالخير في ايدين القناصة. يا بالخير يا ريتني مسدس. يا بالخير في ايدين القناصة. يا بالخير واللي عاد سلامينا. يا بالخير لا قويسه برصاصة. يا بالخير والله لا روح معاهم. يا بالخير رادوا ولا ما رادوا. يا بالخير والله لا روح معاهم. يا بالخير رادوا ولا ما يا حياتي البراء. يا بالخير كل واحد يعرف مراده. يا بالخير والله لا روح معاهم. يا بالخير رادوا ولا ما رادوا. يا بالخير والله لا روح معاهم. يا بالخير رادوا ولا ما رادوا. يا بالخير يا ريتني في القدس. يا بالخير واصلي في مسجدها. يا بالخير يا ريتني في القدس. يا بالخير وصلي في مسجدها. يا بالخير واللي عاد بلادنا. يا بالخير لا حب السم زادوا. يا بالخير والله لا روح معاهم. يا بالخير رادوا ولا ما رادوا. يا بالخير والله لا روح معاهم. يا بالخير رادوا ولا ما رادوا. يا خيل فراحي وبالميدان مراحي. لعيون العريس وبالفلات سراحي. يا خيل يا خيل فراحي وبالميدان مراحي. لعيون العريس وبالفلات سراحي. يا خيل فراحي وبالميدان مراحي. لعيون العريس وبالفلات سراحي. يا خيل اسهالي وبالصهيل هللي. لعيون العريس خلي الصدى يجلجلي. يا خير يا خير افراحي وبالميدان مراحي. لعيون العريس وبالفلات سراحي. يا خير افراحي وبالميدان مراحي. لعيون العريس وبالفلات سراحي. غنوا لزين الشبان احلى واعذب اغنية. غنوا لزين الشبان احلى واعذب اغنية. في الميدان المربع والكوفية. غنى زين الشبان أحلى وأذب أغنية. غنى زين الشبان أحلى وأذب أغنية. ويدبكونوا في الميدان المربع والجوفية. غنى لشيخ الشباب جفر وميجان وحتاب. غنى لشيخ الشباب جفر وميجان وحتاب. بسم الله فتحنا الباب وعروستنا شرعية. الشبان احلى وعذب اغنيه. ويدب كله في الميدان I'm